أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس السادس: أنواع الحقيقة الثلاثة. أنواع الحقيقة الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: تراى عرفية ولغوية وزيد شرعية. تحدث الناظم رحمه الله عن الأقسام الثلاثة التي تنقسم إليها الحقيقة، فقال: تراى، أي الحقيقة التي سبق تعريفها. عرفية، تراى عرفية، أي ترى الحقيقة عرفيتان، أي تعلم عرفيتان، يقال لها حقيقة عرفية، يقال لها حقيقة عرفية إن كان واضعها أهل العرف العام، ويقال لها أيضا عرفية خاصة إن كان واضعها أهل العرف الخاص. والعرف إذا أطلق يراد به عند أهل البيان اصطلاح آخر غير اللغوي والشرعي، كالاصطلاح النحوي والاصطلاح الصوفي أو الاصطلاح الصرفي وغير ذلك. وهو قسمان: عام وخاص. وهو العرف قسمان، عام وخاص. فالعرف العام ما لم يتميز فيه ناقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه فيه، والعرف الخاص ما تميز فيه ناقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه فيه، كالمنتمي إلى فرقة خاصة كالنحاة والصوفيين مجمعة على عرفهم الخاص. مثالان للحقيقة العرفية العامة، يعني الحقيقة العرفية تنقسم على قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة. مثالان للحقيقة العرفية العامة: المثال الأول كالدابة التي تطلق في العرف العام على صاحب القوائم الأربع المتمثل في الحمار والفرس والبغل. فلفظ الدابة لا يعرف من نقله عن معناه اللغوي، وهو كل ما يدب على الأرض، إلى معناه العرفي العام المذكور. ومن ثم تسمى الدابة حقيقة عرفية عامة بسبب كون واضعها أهل العرف العام. المثال الثاني للحقيقة العرفية العامة: العقيرة. هذه الكلمة العقيرة فهي تستعمل في العرف العام في هذا المعنى، في رفع الصوت، في رفع الصوت، تستعمل في رفع الصوت، ولم يعرف أول من نقلها عن معناها الأصل اللغوي الذي هو الساق المقطوعة. قيل الأصل في إطلاق هذه الكلمة على معناها العرفي العام هو رفع الصوت، أن رجلان انكسرت إحدى ساقيه فوضعها على رجله الأخرى صارخا بأعلى صوته، فيقال لكل من رفع صوته رفع عقيرته. مثل للحقيقة العرفية الخاصة. المثال الأول مثالان أو عفوا مثالان للحقيقة العرفية الخاصة. المثال الأول كالاستثناء الذي يطلق في العرف الخاص بالنحويين على الإخراج بإلا إحدى أخواتها. كالاستثناء، هذه الكلمة، كالاستثناء الذي يطلق في العرف الخاص بالنحويين، يطلق على الإخراج بإلا وبإحدى أخواتها ما لولا ولا دخل في الكلام السابق، فهو حقيقة عرفية خاصة، لأن ناقل اللفظ هو الاستثناء، لأن ناقل اللفظ عن مطلق الإخراج الذي هو معناه اللغوي إلى هذا المعنى العرفي وهو الإخراج بإلا وبإحدى أخواتها معلوم، وهو النحوي، معلوم وهو النحوي. المثال الثاني للحقيقة العرفية الخاصة، الكلام في العرف النحوي. الكلام في العرف النحوي الذي يطلق على اللفظ المركب المفيد منقولون عن أصله اللغوي وهو الأصوات المفيدة، منقولون عن معناه اللغوي وهو الأصوات المفيدة، وناقله معلوم وهو النحوي. إذن هذه الحقيقة حقيقة عرفية خاصة ولغويتان، قال المصنف رحمه الله، ولغويتان ترى عرفيتان ولغويتان، بمعنى ترى الحقيقة أي تعلم لغويتان، أي يقال لها حقيقة لغوية، أي وترى حقيقة لغوية، إذا كان واضعها لغويا، إذا كان واضع الكلمة لغويا فإن تلك الكلمة حقيقة لغوية. مثل للحقيقة اللغوية، المثال الأول كالرجل، كالرجل للذكر البالغ من بني آدم، لهذا المعنى الرجل موضوع لهذا المعنى، الرجل للذكر البالغ من بني آدم، فهو حقيقة لغوية لكون واضعها لغويا. ما الذي وضع الرجل لهذا المعنى للذكر البالغ من بني آدم؟ هو اللغوي. إذن هذه الحقيقة وهذه الكلمة الرجل، هو هذه الكلمة الرجل هي حقيقة لغوية. المثال الثاني المرأة للأنثى البالغة من بني آدم، المرأة للأنثى البالغة من بني آدم، فالمرأة هذه الكلمة حقيقة لغوية لكون واضعها هو لغوي، الذي وضع المرأة لهذا المعنى وهو الأنثى البالغة من بني آدم ولغوي. إذن فالمرأة حقيقة لغوية. المثال الثالث، المثال الثالث الأسد الحيوان المفترس، فالأسد كلمة، هذه الكلمة هي حقيقة لغوية لكون واضع الأسد لكون واضعها لغويا، لأن الذي وضع على الأسد لهذا المعنى وهو الحيوان المفترس لغوي، فلذلك الأسد كان حقيقة لغوية لكون واضعها لغويا. المثال الرابع الإنسان الحيوان الناطق، الإنسان الحيوان الناطق، فالإنسان هذه الكلمة حقيقة لغوية، لأن الذي وضع الإنسان لهذا المعنى وهو الحيوان المفترس فهو يعني لغوي، فإذا فالإنسان هذه الكلمة حقيقة لغوية. المثال الخامس الدابة لكل من يدب على الأرض، الدابة لكل من يدب على الأرض، الذي وضع الدابة لكل من يدب على الأرض، كل من يدب على الأرض سواء كان يعني إنسان أو كل من يدب على الأرض، الدابة في اللغة هو كل ما يدب على الأرض، ما الذي وضعه لهذا المعنى؟ لغوي، فإذا يعني هذه الكلمة الدابة هي لغوية بهذا المعنى، بقيد هذا المعنى، الذي وضع الدابة لهذا المعنى هو لغوي لهذا المعنى وهو كل ما يدب على الأرض. وزيد شرعية، ثم قال المصنف رحمه الله، وزيد على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، وزد عليهما حقيقة شرعيتان، وزيد شرعية أي زيد على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، زيد عليهما شرعية، حقيقة شرعية. إذا كان واضعها هو الشارع، إذا كان واضعها هو الشارع، فإذا كان واضع الكلمة شرعيا فتلك الكلمة هي حقيقة شرعية مثل للحقيقة الشرعية. المثال الأول كالتيمم المطلق في اصطلاح الشرعي المطلق على الطهارة الترابية المحتوية على مسح الوجه واليدين بنية، فهو أي هذا التيمم حقيقة شرعية لاستعماله في معنى وضع هو له في اصطلاح الشرع الذي بسببه يقع خطاب المتكلم لغيره. المثال الثاني الأذان المطلق في اصطلاح الشرع على الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة. الأذان المطلق في اصطلاح الشرع على الإعلام على هذا المعنى على الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة، هذه الكلمة حقيقة شرعية لكون واضعها شرعيا. المثال الثالث الصلاة المطلقة في اصطلاح الشرعي على قربة ذات إحرام وسلام. الصلاة المطلقة في اصطلاح الشرع على قربة ذات إحرام وسلام هي حقيقة شرعية لكون واضعها شرعيا. المثال الخامس للحقيقة الشرعية الصوم المطلق في الصلاح الشرعي على عن المطلق عن إمساك عن إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب. ما الذي يطلقه على هذا المعنى؟ يطلقه عليه الشارع. فإذا الصوم على هذا المعنى وفق هذا المعنى الموضوع له كان حقيقة شرعية لكون واضعها شرعيا. بيان لمضمون البيتين البيت الأول وهذه البيت الأول الذي تقدم في الدرس الماضي البيت الأول الذي تقدم في الدرس الماضي وهذا البيت الذي نحن بصدده. بيان مضمون دينك البيتين. في هذين البيتين كشف المصنف عن معنى الحقيقة في اصطلاح البيان، فعرفها أولا للتوصل إلى الكلام عن مقابلها لا وهو المجاز الذي هو المراد، فوضح أن الحقيقة في علم البيان هي كل كلمة استعملت في معنى وضعت له في اصطلاح بسببه تحصل وتقع مخاطبة المخاطب لغيره بكلام مشتمل على تلك الكلمة. وبالمثال يتضح المقال، فالحج مثلا كلمة وضعها الشارع في الاصطلاح الشرعي لهذا المعنى وهو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. فإذا خاطب فقيه الناس في مجال الشرع وورد على لسانه كلمة الحج في أثناء كلامه الذي خاطبهم به، فإنه لا شك أن كلمة الحج الواردة على لسانه استعملها في معنى وضعت له في اصطلاح شرعي هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة، بدليل أنه يخاطبهم بخطاب شرعي. ثم بعدما عرف الحقيقة جعلها ثلاثة أنواع. بعدما عرف الحقيقة هكذا جعلها ثلاثة أنواع. النوع الأول لغوية وهي ما واضعها لغويون وقد تقدمت أمثلتها بإيضاح وبيان. النوع الثاني شرعية تلك الحقيقة وهي ما واضعها الشارع وقد سبقت أمثلتها بما فيه كفاية أيضا. النوع الثالث عرفية الحقيقة العرفية وهي ضربان عامة وخاصة، فالعرفية العامة ما واضعها أهل العرف العام وهو غير متعين، والعرفية الخاصة ما واضعها أهل العرف الخاص وهو متعين. وقد أشير إلى كل منهما بأمثلتها وقد أشير إلى كل منهما بأمثلتها الخاصة فيما قبل كما هو واضح. على جموع بتاريخ يوم الاثنين 11 من مارس سنة 2019 من الميلاد الموافق للرابع من رجب الفرد الحرام عام 1440 من الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.